أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وآتيناك من لدنا ذكرا. يقول الله جل جلاله: وكما يا محمد قصصنا عليك قصة موسى وهارون مع فرعون وهامان وقارون وملئهم حتى كأنك حاضر فيها زمنا وشخوصا وحالا وغضبا ورضا وانتقاما ووحيا ودعوة إلى الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من أخبار، أنباء جمع نبأ، من أخبار وأنباء الأمم السابقة والعصور الماضية وأنبياء الله السابقين وبدء الخلق وما جرى على العصاة والمتمردين والمكذبين لرسلهم وأنبيائهم لتكون لك من ذلك عبرا ويشد بذلك ظهرك وتتخذ الأنبياء والملائكة مثلا لك وقدوة لك لتجد سلوى فيما جرى لك من قومك فيما جرى لهم كذلك من أقوامهم من أنباء من للتبعيد. أي قص الله تعالى علينا على نبينا ولنا بالتبع أحوال من مضى بعضها لنأخذ منها العبرة والعظة والدرس، نأخذ منها العلم والمعرفة. وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا به. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كما قصصنا عليك أنباء السابقين وقصصهم كذلك أنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك من لدنا ذكرا، أنزلنا عليك من عندنا من لدنا ذكرا. والذكر هنا القرآن الكريم، فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا وفصل ما بيننا. ما تركه من جبار إلا وقصمه الله، فيه الحق بداية ونهاية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونزلنا وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قد آتيناك وأوحينا إليك وأكرمناك من لدنا كلاما كتابا لم يسبق مثله في السابقين ولن يأتي بعده في اللاحقين. خاتم الكتب السماوية وجامع ما فيها والزائد عليها معرفة وذكرا وعلما وقصصا للذكرى وللعبرة والموعظة. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. تذكر به شرف لك وإنه لذكر لك ولقومك وهو شرف لك، رفع اسمك في الخافقين وخلد اسمك بين الخالدين، وكنت بذلك خاتم الأنبياء وإمامهم، وكان دينك دين العوالم كلها منذ أوحي إليك هذا الكتاب الكريم وإلى يوم النفخ في الصور للأبيض والأسود والأحمر والأصفر، في المشارق والمغارب، للعرب والعجم. هو ذكر تذكير لهم بما سيؤول إليه أمرهم، عظة لهم، بشير للمتقين ونذير للكافرين. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا الذكر، من ترك، من كذب، من تركه وراءه ظهريا وجعله في عرض الكلام وزائد، لم يعتبره كلاما من الله، ولم يعتبره كتابا أنزل للذكر لتذكير الخلق والبشر كلهم لعبادة الله الواحد ولبعدهم عن الكفر والجحود والعصيان. من أعرض عنه من كل من بلغاه فهو كتاب أنزل على محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ليكون الكتاب العام الشامل لجميع العوالم، لمن عاصره صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده وإلى يوم النفخ في الصور. هذا الكتاب الذي أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع به وأن يأمر به كل من يبلغه، وعلى ذلك من بلغه كتاب الله القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلم يعمل به وأعرض عنه وتجنبه وكفر بوحيه وكفر بأنه كلام الله وكتابه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من تركه وترك العمل بحلاله وبحرامه وصدق ما جاء فيه وأمن بالله حسب ما فيه وبعبيده الأنبياء والمرسلين وأنهم رسل الله إلى البشر، من لم يؤمن بذلك من كل من بلغه من الخلائق فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الوزر الذنب، الذنب الثقيل الذي ينوء بحمله، ينوء بحمله الإنسان ويثقل ظاهرا وعاتقا ونفسا. من أعرض عنه وكفر به من كل من بلغه من الخلق فإنه يأتي يوم القيامة ظالما آثما حاملا من الأوزار ثقيلها وعظيمها مما ينوء به حمله، ولا يكاد يطيق زيادة في عذابه وآلامه. وهذه الآية من الآي التي تعتبر للعوالم كلها، وعلى أن القرآن كتاب الله للبشر كلهم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق وأن يصدع بالإسلام من هذه البضاع المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يبلغ من بلغ من يأتي بعده، وهكذا دواليك وإلى يوم القيامة. ومن هنا كما في الحديث المتواتر يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي ما أنزل علي وحيا من كتاب الله وما قلته بيانا وتفسيرا لكتاب الله. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ستسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ومن هنا كان القرآن الكريم على خلاف الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين، الزبور والتوراة والإنجيل، تلك كلف بحفظها ربانيوها وعلماؤها، ولكنهم عجزوا عن حفظها ورعايتها وبقائها سالمة من التحريف والتبديل. أما القرآن الكريم فقد تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه أن ألهم أبا بكر أن يقبل مشورة عمر في أن يجمع القرآن، كما ألهم عثمان أن يجمع ما جمع أيام أبي بكر في كتاب واحد ويحرق ما عداه مما خلط به بعض كتاب التفاسير والشروح والبيانات، مما خاف عثمان وأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يختلط الأمر على من يأتي من المسلمين بعد فيخلط ما ذكر شرحا وبيانا مع الوحي فيصبح القرآن كالتوراة والإنجيل. ولكن ذلك لا يتم، لأن الله الذي تعهد بحفظه فجمعته الصدور وكتب في السطور واقتلي في المحارب والمساجد والمعابد، وهكذا توارثناه لفظا لفظا وآية آية عن آبائنا عن أجدادنا عن أجدادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلوناه وحفظناه عن شيوخنا وعن أساتذتنا عن مشايخهم مسلسل الرواية متواترا مطبقا على ما فيه حركة ولفظة وتعبيرا وصورا وآيا وبكل ما بين دفتي. قد يقرأ اليهودي من التوراة ويقرأ النصراني من الإنجيل بين مجموعات ممن يدعى أنهم علماؤهم، فيبدل ويغير ويزيد وينقص، ولا يجد من يقول لا أخطأ قدم أو أخر. ولكن كتاب الله إذا تلاه تال وسهى عن كلمة وغلط في آية تجد الحاضرين جميعا يصيحون في وجهه أن ليست التلاوة كذلك، أنك قد أخطأت، أنك قد غفلت، أنك قد سهوت، دون حاجة للرجوع إلى المصاحف على أن ما في المصاحف يؤيد كل ذلك ويزكيه ويعززه ويؤازره. ومن هنا كان نص الكلام في كتاب الله هو هو كما كان يتلوه صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام وفي مسجده النبوي، وحيثما تنقل سفرا وحضرا سلما وحربا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه أعرض عن هذا الذكر، من أعرض عن هذا القرآن من أي إنسان سمعه في الأرض فلم يؤمن به كتابا لله موحى به على محمد رسول الله العربي الهاشمي الأبطحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من سمعه وبلغ ولم يؤمن بما فيه ولم يعمل بما جاء فيه، يأتي يوم القيامة يوم العرض على الله وهو يحمل من الذنوب ومن الآثام ومن الأحمال الثقيلة التي ينوء بها عاتقا، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. هذا الذي يأتي كافرا به مكذبا بما فيه يأتي يوم القيامة وهو يحمل الأوزار والآثام وذنوبها خالدا في ذلك، خلود أهل الشرك والكفر في جهنم أبدا سرمدا. فمن لم يؤمن بالقرآن فقد كفر، ومن لم يؤمن بمحمد نبيا ورسولا قد كفر، ومن لم يعمل بما جاء في كتاب الله على أنه وحي الله فقد كفر. فهو يأتي يوم القيامة مثقلا بالذنوب والآثام، ويكون بذلك خالدا في جهنم، خالدا في وزره، خالدا في ذنوبه وآثامه. وما ذاك إلا خلود في جهنم أبدا سرمدا إلى حيث لا نهاية، إلى حيث الدوام والأبد، خالدا فيه، خالدين فيه. خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا، وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء ما يحملونه من ذنب يوم القيامة عندما يأتون. إنه حمل نتن، إنها أثقال تحمل الأوزار وتحمل الذنوب والمعاصي وتقود حاملها إلى النار وإلى السوء. يا ما يا سوءة ويا ما كثرة السوء من حمل ذلك، يأتي سيئ العقيدة، يأتي سيئ الحظ، يأتي بالسوء بدخوله جهنم وهو يحمل أثقالا وأوزارا وآثاما. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يكون هذا المجيء وهذه الأثقال والأوزار يحملها على عاتقيه من جاء، من مات وهو لا يؤمن بكتاب الله كتابا لله ووحيا منه نزل به الروح الأمين على قلب نبينا عليهما الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة ويا ما يحمل من سوء ويا ما يحمل من عذاب. يكون ذلك يوم ينفخ في الصور، ويوم النفخ في الصور يوم البعث عندما يفنى الكل ويموت الكل، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يبقى ملك ولا جني ولا إنسي ولا حياة في أي شيء من خلق الله. يبقى الأول الذي لا بداية له، ويبقى الآخر الذي لا نهاية له، يبقى الله الواحد الفرد الصمد جل جلاله كما كان وهو على ما كان. يوم يقول من الملك فلا مجيب، يجيب نفسه بنفسه: أنا الملك القهار، أنا ملك الملوك. يوم ينفخ في الصور، والصور قرن على قبر السماوات والأرض، مكلف به ملك اسمه إسرافيل. وإذا كان هذا الصور، هذا الزامور، هذا المنفوخ، إذا كان قدره قدر السماوات والأرض، هذا الذي يحمله ويضعه في فيل ينفخ فيه، كم يكون طوله وعرضه وزنته وثقله؟ ويخلق ربك ما يشاء ويختار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح: كيف أضحكوا أو كيف أصروا وملك الصور واضح فاه محن رأسه على الصور ينتظر الإذن لينفخ فيه وهما نفختان بين كل نفخة ونفخة 40 عاما والعام من عام القيامة أي اليوم فيك 1000 سنة مما تعدون أي السنة ضربها في اليوم 360 يوم فانفخ النفخة الأولى فلا تبقى حياة في حي في الأرض أبدا ولا في السماوات ولا في البحار ولا في عمق الأرض وبعد 40 يوما 40 عاما 40 يوما من أيام الآخرة التي اليوم فيه 1000 سنة مما تعدون ينفخ فينتصب الخلق قياما لله زاحفين إلى الحشر متخافتين لا يسمع لهم إلا الهمس وقوع أقدامهم على الأرض وهم يتهافتون ويتصارون كم لبثنا وكم أقمنا في الأرض يوم ينفخ في الصور يأتي هؤلاء بأثقالهم بذنوبهم بمعاصيهم يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية عندما يقومون منتصبين لله الواحد القهار للعرض على الله وإسرافيل يقول يا أيتها العظام النخرة يا أيتها الجلود الممزقة يا أيتها اللحوم المنتثرة في الرمال وفي الأرض وفي التراب استجابة للعرض على الله فينتصب الكل قيامها ويلهمون المشي إلى أرض المحشر وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أرض المحشر أرض الشام والتي هي مهاجر إبراهيم والتي دعا لها صلى الله عليه وسلم من بعد الهجرة إلى المدينة وإلى مكة وإلى الحجاز والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم في مدينة من خير مدائن الدنيا يقال لها دمشق يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يحشر الله جل جلاله ويجمع ويكتل ويسوق ويسوق ذلك الملائكة بأمر الله أمام الخلق وخلفهم وعلى جوانبهم إلى المحشر إلى العرض على الله وكلنا عراة حفاة حاصر الرؤوس غل بلا تطهير وعندما سمع ذلك أم المؤمنين عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أن أكون هكذا عراة ينظر بعضنا لبعض فقال لها صلى الله عليه وسلم هيا كل فيما يشغله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه فلا فراغ لأن يرى أحد أحدا وهيهات قد انتهى يوم ذلك كل يقول نفسي ونفسي يوم ينفخ في الصور وقرئ يوم ننفخ في الصور ننفخ في الصور ينفخ إسرافيل بأمر الله يوم ينفخ في الصور مبني للمجهول الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأنه ملك الله إسرافيل ونحشر المجرمين المشركين المجرمين الكافرين الظالمين يحشر الكل ولكن الذي يحشر أزرق يحشر مجرورا يحشر على غاية ما يكون من الآلام البدنية والنفسية هم المجرمون والإجرام هنا الشرك بالله والظلم والذي ليس بعد الشرك ظلم وليس بعد جريمة الشرك جريمة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يحشرهم يسوقهم يجمعهم زرقا. زرقا جمع أزرق، قالوا زرق العيون في التفسير، هكذا أفسر ابن عباس حبر القرآن. قال وشدة الهم وشدة الهم وشدة البلوى والمصيبة يجعل هذا المجرم هذا المعذب بذلك المحشور في غاية ما يكون من الذهول، بحيث لا تطبق عيناه ولا أهدابه، فيشتد ألمه حتى يصبح بياض أزرق لا كالزرق التي تكون بالفطرة بمن يخلق الله فيهم ذلك، ولكن زرقة البؤس والألم والوجع. وقيل ونحشر مجرمين يومئذ زرقا أي عميا تزرق أعينهم فلا يعودون للإبصار. وقيل عطاشا إذا اشتد عطش الإنسان ولم يشرب تتأثر بذلك عيناه حتى تزرقا ويصبح البياض أزرق نتيجة شدة العطش، وكل ذلك يمكن أن يكون. والمقصود من الآية أن هؤلاء المجرمين يحشرهم الله للعرض عليه على غاية ما يكونون من حمل الأوزار والأثقال والذنوب والآثام، وهم مجهدون في الأبدان وفي النفوس على غاية ما يكون من الألم والجهد. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون يتصارون يصار بعضهم بعضا. والخفوت الصوت الذي لا يكاد يرى منه إلا حركة الشفتين، لا يكاد يسمعه حتى من بجانبه. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يتساءلون كم لبثنا كم أقمنا في قبورنا كم أقمنا بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، لشدة الهول ولكون الدنيا مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة للآخرة. يقومون وكأنه لم يعيشوا قط، وهذا ندركه في الحياة قبل الممات. كل من زادت سنه ولو طفلا من الواحد للعشرة إلا ويتصور أن السن العشرة كأنها لم تكن، وقل هكذا على ابن العشرين في الثلاثين في السبعين في التسعين في المئة، لا يرى إلا وأن هذه السنين كأنها لحظات كأنها ثواني كأنها لم تكن، لا يبقى له في نفس منها في نفسه إلا الصدى، فإن كتبت لا تبقى إلا الطروس والتاريخ والأوراق كما نقرأ نحن أخبار هذه الأمم في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضت عليهم القرون الآلاف من السنين ولربما أكثر من الآلاف، ومع ذلك مع كل ما أمضوا أصبحوا كلمات في أوراق وأنباء من قصص، والذي جاء من التراب عاد إلى التراب وكأنه لم يكن. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يقول بعضهم لبعض الذي يبالغ الذي يكثر العد وتقدير الزمن الذي عاش فيه سواء بين النفختين أو في حياته، فيقول ما لبثنا وأقمنا في قبورنا أو ما بين النفختين إلا عشرة أيام. يقول تعالى نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. الله جل جلاله يقول نحن أعلم بما يقولون، رغم كونهم يتحدثون سرا ويتهافتون وسوسا، لا يكاد الكلام يسمع حتى ممن على الجوانب، لا تكاد تتحرك إلا الشفتان، ولكن الله جل جلاله يعلم ويسمع ما يتخافتون به وما يقولون، فأخبرنا بما نقول أو بما يقول المجرمون. ونرجو الله أن يجعلنا من أهل الجنة البعداء من النار. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أعقلهم أوسعهم فهما وإدراكا في نفسه إن لبثتم إلا يوما. كل ما مضى من حياتهم وفيما بين النفختين التي سنواتها من سنوات الآخرة 40 عاما اليوم من السنة كألف سنة مما نعد في الدنيا لشدة الهول ولذلك كل ذلك وكأن لم يكن يجدون أن ذلك لا يتجاوز اليوم. قال تعالى ويسألونك عن الجبال قيل بأن رجلا من الطائف وقد سمع هذه الآية الكريمة يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل ما على الأرض فان وكل ما في الكون فان ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكرام فسأل أين الجبال على سعتها وعرضها وطولها وثقلها أين تكون إذان. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الله تعالى لنبي قل يا محمد عندما سألوك أو يسألونك عن هذه الجبال على طولها وعرضها وثقلها والتي بها استقرت الأرض فلم تمد يمينا ولا شمالا ولم تنقلب بأهلها أين تكون عند القيامة أين تذهب وأي مكان يقلها ويحملها. ويسألونك عن الجبال ما مآلها ما نهايتها أين مكانها يكون يوم الفناء. قال تعالى لنبيه فقل ينصفها ربي نصفا يطيرها يذرها في الهباء تصبح ذرا وكأنها لم تكن تصبح هباء منثورا كما قال لها يوم خلقها كن فكانت سيعود فيقول لها يوم القيامة سني ذهبي فستذهب وتصبح طائرة ذرا وهباء إلى أن لا يبقى منها حتى الذر فيذرها قاعا صفصفا والقاع الأرض المستوية والصفصف الملساء. زاد أكد الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها حفرا ولا وهادا ولا وديانا ولا أمت. والأمت التلال والجبال الصغيرة والكذي. قال تصبح الأرض مسطحة ملساء يمدها البصر للرائي لا يصبح فيها حفرة ولا تل ولا كذي تصبح قاعا صفصفا أرضا مستوية ملساء لا حفرة ولا تل ولا اعوجاج ولا ما يحول بين البصر لمن يريد أن يرى هؤلاء الخلائق واقفين معروضين على الله منذ آدم أبينا وحواء أمنا إلى آخر مخلوق على وجه الأرض الكل يقف معروضا على الله محشودا إليه يقف وينتظر السؤال هل هو إلى جنة أو إلى نار هل هو ممن يحمل كتابه بيمينه ونرجو الله أن نكون منهم أو هو ممن يحمل الكتاب بشماله ونرجو الله تعالى أن يبعدنا عن هؤلاء وأن لا يجعلنا في عدادهم. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يضرها في الهواء يطيرها هباء منثورا كأن لم تكن ولا ترى فيها إلا عوجا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى عوجاجا في الأرض ولا حفر ولا أمت لا كديا. هكذا فسر هذه الكلمات القرآنية ابن عباس وابن جبير والسلف الأول من الصحابة والتابعين وأحبار القرآن الكريم. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي، والداعي إسرافيل بالصور. النفخة الثانية يوم يدعو الكل إلى الذهاب والمشي إلى ساحة العرض على الله إلى يوم الحساب. يتبعون الداعي من يدعونا بأمر الله للاستجابة إلى الله. يوم يتبعون كل الخلائق جنا وإنسان بل والحيوانات ليقتص من القرناء إذا هي آذت الجنة التي لا قرون لها. يوم لا يقول الله لا ظلم اليوم. يوم يتبعون الداعي لا عوج له، لا عوجاج ولا زوغان ولا فرار، ولا يستطيع أحد أن يختفي من هذا الداعي ويقول أين سأظهر أنا أمام هؤلاء الملايير للخلق. لن يستطيع ذلك، لا زوغان ولا عوجاج عن الطريق الذي سيوصله إلى العرض على الله. يومئذ يتبعون الداعي الداعي يدعو ويأخذ الطريق ليلحقوه ويتبعوه. والداعي إسرافيل صاحب الصور. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا زوغان ولا عوجاج في صوته كما لا عوجاج في اتباعه. فالكل يبلغه الصوت ويفهمه ويدركه، الصوت الذي يكون في الصور. هذه النفخة يتبعون طريقه لا يزيغ عنها أحد ولا يميل ولا يحاول الاختفاء ولا الميلان ولا البعد عن الطريق. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تخشع الأصوات، تخفض، تخضع بالقول، لا تتكلم مرتفعة الأصوات، بما زادها بيانا في آخر الفقرة. يوم خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن. وذكر الرحمن في هذا الموطن رحمة من الله وكرم، وإلا فهو يوم الجبروت، يوم القدرة، ولكنه جبروت على أهل الكفر والمعصية، رحمة بالمؤمنين. وخشعت الأصوات للرحمن، أي هؤلاء عندما يتكلمون ويتخافتون لا يتخافتون إلا همسا. والهمس لا يكاد يكون معه إلا حركة شفتين، هو ما يطلق على حفيف الشجر وما يطلق على حركة الماء دون أن يكون هناك أمواج. وأقرب ما يكون حفيف الشجر فيكون حديث هؤلاء وهم مشاة إلى الله جل جلاله، متبعين الداعي إسرافيل يتحدثون. ما الموقف؟ ما المآل؟ هل نحن من أهل الجنة ومن أهل النار؟ على أن الكلام هنا عن المجرمين، هم الذين سيكون الحال شديدا عليهم، لا يرون أمامهم وهم أعلم بأنفسهم، لا يرون أمامهم إلا العذاب وإلا اللعنة وإلا الغضب. ومن أول يوم يزعجون فيه إزعاجا عندما ينفخوا في الصور ويدعون للاستجابة وللعرض على الله في اليوم الذي طالما أنكروه في حياتهم أنكروا البعث، أنكروا الحياة بعد الموت، أنكروا الجنة والنار، أنكروا العرض على الله، أشركوا مع الله غيره. هؤلاء عندما يعيشون في واقع ما كانوا ينكرون تجدهم بين الهمس والخفوت والتحدث في أصوات ذليلة خاشعة، يتحدث أحدهم مع من بجانبه ولا يكاد يسمعه ولا يكاد يفهمه إلا من حركة شفتيه، وخشعت الأصوات للرحمن، أصوات هؤلاء المحشورين، هؤلاء المستجيبين للداعي إسرافيل، هؤلاء الذين يتبعونه بلا عوج ولا زوغان ولا محاولة اختفاء، وهم يتخافتون همسا فيما بينهم بأصوات خاشعة ذليلة مرعوبة لا تدري ما سيجري عليهم ومتى سيكون ذلك، هل سيطول الحساب، هل ستطول المعاقبة؟ وكما قالت السيدة عائشة: من نوقش الحساب عذب، ولن يعذب إلا المجرمون، إلا الكافرون المشركون. وأما المؤمن فمهما صدر عنه ومهما كان عنه، إذا مات على التوحيد، على اليقين بالله واحدا وبمحمد نبيا ورسولا، إما أن يغفر له إن شاء الله ذلك، وإما أن يعذب برهة الله أعلم بقدرها، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة بالشفاعة لمن يأذن الله تعالى له بأن يشفع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في يوم الحشر، يوم العرض على الله، يوم البعثة من الموت إلى الحياة الخالدة، الخالدة في الجنة لأهل الجنة والخالدة في النار لأهل النار، هؤلاء لا يطمعون في الشفاعة، في أن يشفع لهم أحد، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يشفعون إلا بإذنه ورضي له قولا. قال ابن عباس: هذا القول هو لا إله إلا الله، أي لا يشفع إلا المؤمن ولا يشفع إلا للمؤمن. أما من مات مشركا فهو يائس من الجنة، يائس من الرحمة، والله لا يغفر لمشرك كافر أبد الآباد. فالمذنب مهما كان والمسيء مهما كان، إذا مات مؤمنا غير مشرك يطمع في رحمة ربه والله جل جلاله. أما الكافر لا يرحمه، ولا بد من عذابه خالدا مخلدا كخلود المؤمن في الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان المشرك لا غفران له، إذا لا شفاعة له. وإذا كانت الشفاعة بإذن الله ولا يشفع أحد إلا بإذنه، وكان الله لا يأذن إلا لمن رضي قوله شافعا ومشفعا، شافعا أن يكون الشفيع موحدا مؤمنا. قد سبق أن قال في الحياة لا إله إلا الله، وأن يكون المشفوع له أيضا مات وقد رضي الله قوله وهو يعلم وهو يقول لا إله إلا الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة، أي حتى ولو كانت وممن كانت على أنها لن تكون، لأن الشفاعة لا تكون إلا من الأنبياء، إلا من الصالحين، إلا من المؤمنين، وهؤلاء أطوع لله من أن يكونوا فضوليين في الشفاعة بلا إذن. وليس الوقت وليس الساعة ساعة معصية، هم في الدنيا كانوا مطيعين، فكيف يعصون يوم القيامة ويشفعون بلا إذن؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة مجرما، لا تنفع الشفاعة عاصيا إلا لمن أذن الله له أن يشفع بخصوص هذا المشفوع فيه. ووصف ذلك وعلامته وبيانه أن يرضى الله قول الشافع الذي سيشفع بعد إذن الله، وقول المشفع فيه الذي ستنفعه الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة إلا مؤمنا، ولا يؤذن بالشفاعة إلا لمؤمن. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم.